إليكم فضيلة الشيخ وأبذل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الاستدانة من أجل الصدقة وتفريج الكربات أصابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمسلم أن يستدين من أجل أن يفرج كربات إخوانه المسلمين، خاصة إذا كان له مكانة مثل شيوخ القبائل العشائر، فهؤلاء قد يصلحون بين الناس ويتحملون ديونا للصلح، وقد قدمنا أن الله جعل لهم حقا في الزكاة ولهم سهم، فهم من الأصناف الثمانية من الغارمين، وهم الذين يغرمون للصلح بين الناس وأيضا لتفريج كرباتهم لقطع دابر الخصومة والنزاع بين المتخاصمين. أما لو أن إنسانا عنده راتب وأراد أن يقترض قبل الراتب من أجل أن يفرج كربة أخيه المسلم، فهذا على خير ومأجور على ذلك لا شك. وكره بعض العلماء في ضعيف الإيمان والشخص الذي إذا استدان يندم بعد استدانته، كره له أن يتحمل ويتدين لأنه ضعيف إيمان، ولا يخشى ويخشى عليه بعد ذلك أن يندم ويضيع الندم أجره. هذا النوع خاص، أما من حيث الأصل فجائز للمسلم أن يتحمل إذا غلب على ظنه أنه يمكنه سداد ذلك وليس فيه أو عليه ضرر في هذا الأمر، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.